المنظر ليل، قضبان زنزانة وبداخلها رجل راقد على سرير، وأمامها زحام ومئات الأزرع تلوح وأصوات تتصايح في جلبة شديدة. إنه هو، إنه هو بعينه، إنه هو المجرم، إنه هو القاتل. والسجان الذي معه مفتاح باب الزنزانة يجيب على الأصوات في برود شديد: الرجل يموت بالداخل، ماذا تريدون منه؟ تقول الأصوات في غضب: أن يقتل، أن يحاكم، أن يقطع إضبا ويمثل بجثته، أن يتدلى من حبل مشنقة، أن يوصى بالعار، أن يلط خصمه بالوحل. يقول السجان: لقد فقد الوعي، إنه في غيبوبة. يقول الناس: لا يموت قبل أن يرى عاقبة آثامه. إنه لم يعد يرى، لقد فقد الرؤية. لا يموت قبل أن يسمع إدانته، لقد فقد السمع. لا يموت قبل أن يدرك مصيره، لقد فقد الإدراك. إنها ليست عدالة، لقد أفلت الملعون، لقد أفلت. يلطمون في غيظ: لقد أفلت. يجزون على أضراسهم: لقد أفلت من حبل المشنقة. يخبطون كفا بكف: أين العدالة؟ يقول السجان: العدالة فوق، هناك حيث ذهب، لا توجد عدالة على الأرض. يقول الناس وهم يضربون الخدود: ولكنه أفلت، لقد قتل مليون بريء، ومثل بآلاف الجثث، وأحرق آلاف الأطفال والنساء، إنه سفاح. يقول السجان: لا فرق، لو أنه قتل بريئا واحدا فكأنه قتل الناس جميعا، إنه لا شك ملاق جزاءه، ولكنه مات، مات وأفلت من العقاب. لا أحد يموت، لقد أفلت من المحاكمة. لا أحد يفلت، إن المحاكمة معقودة منذ الأزل. أين وكيف ومنذ متى؟ إننا لا نرى شيئا، إن أولاده يمرحون في الملايين التي سرقها، والجرائد تتغنى في امتداح سيرته، والمراثي تملأ الصحف في أيديه البيضاء، والأشعار تنشد في مناقبه. يقول السجان: بل هو يحاكم الآن، ويجلد ويضرب على قفاه. أين؟ أين هي تلك المحاكمة؟ أنت مجنون. أين القضاء؟ أين المقصلة؟ أين أدوات التعذيب؟ إننا لا نرى أمامنا إلا رجلا يموت. إذا كنت تقصد عذاب الضمير فهو بلا ضمير منذ ولد. لا، بل أقصد هذا الذي تشهدون. يختفي السجان وتزاح الستار عن مشهد الجحيم والنيران والزبانية والتماسيح والأفاعي والدناصير، وفي الأعلى الميزان، وقد اختفى الزحام واختفت قضبان الزنزانة، ولم يعد يسمع شيء سوى هزيم النيران، والرجل يترنح كالسكران ويصرخ: أين أنا؟ أين قذفوا بي؟ أين شيطاني؟ أين نديمي وسلطاني ومجدي وهيلماني؟ أريد أن أعود إلى الدنيا حيث كنت. أين طريق العودة؟ أين باب الرجوع؟ يقول صوت: لا عودة ولا رجع، الباب في اتجاه واحد يا صاحب الجلالة، ولا عودة إلى دنياكم، والداخل إلى هنا لا يرجع. يلتفت ناحية الصوت: من أنت يا هذا؟ أنا نديمك وشيطانك ومجدك وسلطانك ويدك ولسانك. المتكلمة هي أشبه بالفارسة في حلة من النحاس. يقول الملك: نديمتي وشيطانتي؟ يبدو أنك لا تتعذبين مثلنا. تقول الشيطانة: كل واحد يتعذب على قدر احتماله، وأنا احتمالي أكبر، ولي إقامة قديمة في هذا المكان قبل أن تولد أنت، وعمري الآن بلغ 5000 سنة. يقول الملك: شيطاناتي وعمرها 5000 سنة؟ وأي مناسبة جمعتنا منذ الأزل؟ أنت ضعيف الذاكرة يا مولاي، وهذا عهدي بك دائما. هذا أنت قريني اللعين، بل قرينتي التي كانت تغويني وتدفعني إلى المصائب، بل ناصحتك الأمينة يا مولاي. أخيرا يا شيطانتي، وقد هلكنا معا، لا أظن أن عندك نصائح أخرى. بل عندي وعندي وعندي، هات ما عندك أسعفيني، لا داعي للعجلة، فالوقت أمامنا طويل طويل. هات ما عندك، لقد عيل صبري، سواء علينا صبرنا أم ضجرنا، لا تعجل يا مليكي، فالوقت أمامنا طويل، أمامنا الأبد كله، وأنت دائما على عهدي بك متعجل وأبله، أبله في الدنيا وأبله في الآخرة. يا قرينتي وشيطانتي، وقد أهلكتني معك وأرضيتني معك، هلا قلت لي من أتى بنا ها هنا؟ يا مولاي أنت دائما تنسى، أنت هنا من قبل أن تولد ومن قبل أن تخلق، أنت هنا منذ أن كنت في عالم الإمكان وقبل أن يسويك ربنا على صورتك اللعينة. لا أفهم شيئا، وأنت دائما لا تفهم، أما كان ممكنا أن أكون غير هذا؟ وكيف يمكن أن تكون غير نفسك؟ وكيف يمكن أن تكون غير اختيارك؟ وهل اخترت؟ نعم لقد اخترت منصب الجبار منذ الأزل، وطلبت من ربنا أن يخلقك في حلة الجبروت، فجاء بك رب العزة في حلة الجبروت كما أردت، ولا يظلم ربك أحدا. وأنت؟ وأنا مثلك، اخترت ما اخترت، وكذلك كل الملاعين أمثالنا. وهل عرضت علينا بدائل أخرى؟ يا مولاي أنت ضعيف الذاكرة، وأنت دائما تنسى. لقد عرضت علينا كل الأسماء الحسنى، بدائل نختار منها ما نحب ونشتهي، فما اخترنا إلا الجبار، وكان أمامنا الرحيم والودود والرؤوف والحليم والعليم والسميع والبصير والبديع، فلم نختر منها شيئا. وتجلى علينا ربنا في عالم الإمكان بكل هذا، فما أحببنا وما تولهنا وما شغفنا إلا بالجبار، فألبسنا الله لبسة الجبار. وماذا اختار أصحابنا الذين كانوا معنا؟ اختار أينشتاين الاسم العليم، وكذلك فعل نيوتن والبيروني والرازي وابن سينا وجابر بن حيان وابن النفيس وابن الهيثم وكل العلماء الكبار، فألبسهم الله لبسة العليم. أما شوبان وفاغنر وشتراوس وسيد درويش وأضرابهم من رجال الموسيقى، فقد شغفوا بالاسم البديع، فألبسهم الله لبسة البديع فأبدعوا وتفننوا. وهناك من شغفهم الاسم المصور مثل فان جوخ وسيزان ورافائيل ودافنشي ومحمود سعيد، فألبسهم الله لبسة المصور فأبدعوا في الرسم والتصوير والنحت والتلوين. وأين هم الآن؟ الفضلاء المؤمنون منهم في الجنة. ولماذا لم نختر مثل ما اختاروا؟ لأننا جبارون يا فتى، وما كنا لنختار إلا نفوسنا. وهل كان ممكنا أن يختار أحد إلا نفسه؟ إذن كنا مجبرين، وقد فطرنا الله على ذلك، والله الذي فطرنا على تلك الأخلاق هو المسؤول، ولسنا مسؤولين عما فعلنا. يا مولاي الحمار، ما أجبرنا الله وما أجبرنا من أحد، وما فطرنا ربنا على شيء سوى ما اخترناه منذ الأزل. أنا لا أفهم، أنت دائما لا تفهم، أنت بهيم وتيس طول عمرك ومن قبل أن تأتي إلى الدنيا. ساعديني أرجوك حتى أفهم. إن النفس يا مولاي بحكم كونها نفس رحماني من الله، فهي حرة تماما ومختارة، وحينما نفخ فينا ربنا في الشهر الرابع من الحمل ونحن في الأرحام، وتجلى علينا في الليالي العشر ونحن في الظلمات الثلاث في بطون أمهاتنا، استوينا نبصر ونرى نفوسا تشهد تجليات ربها عليها. وحين ذاك تجلى علينا ربنا بأسمائه، وشغف كل منا وتوله بالاسم الذي يناسب اختياره دون إجبار ولا إكراه. فمن كان اختياره التجبر والسيادة والرئاسة تعلق بالاسم الجبار وشغف به وطلبه متوسلا، فأجابه الله إلى ما طلب وألبسه لبسة الجبروت، ولا يظلم ربك أحدا. ولماذا لم نخترع العليم فنصبح علماء مثل أينشتاين؟ لأنك يا مولاي حمار وتيس، وكذلك أنا للأسف الشديد كلانا من طينة واحدة. أرأيت؟ إنها الطينة، والله قد فطرنا على تلك الطينة وهو المسؤول. عدت إلى غبائك يا مولاي وقلبت الحقائق، وأنت كعادتك مغرم بقلب الحقائق كما كنت تفعل في الدنيا، فتجعل من الأبرياء مجرمين ومن المجرمين وزراء. أنا ما قلبت شيئا. لقد اختار لك الله الطين المناسبة للاختيار الذي اخترته لنفسك. لما اخترت الجبروت اختار لك الله الطين الجبروتية التي تلائمك، فصنع قلبك من الحجر الصوان وضميرك من الخرسانة المسلحة. فهكذا أردت. فأنت يا هذا الذي اخترت طريقك ومصيرك من البداية. وإذا كنت يا قرينتي بهذه الفطانة، فلماذا اخترت الاختيار الذي كبك في الجحيم مثلي؟ الغفلة يا حمار، الغفلة والشغف بالجبروت وحب الرياسة والسيادة سد على عقل المنافذ، فلم أعد أرى إلا بريق الصولجان والعرش والطيلسان والجماهير الهاتفة والتيجان اللامعة والشعوب المسبحة والألسن المادحة. ما أخالك يا امرأة إلا إبليس نفسه. لا والحمد لله، لم أبلغ هذا الشرف بعد، أنا مجرد تابع من أتباعه. إبليس هذا يا مولاي رتبة عظيمة في الشر. وأين يكون إبليس الآن إذن؟ في الدرك الأسفل من النار تحتنا، بيننا وبينه 3 منازل وعوالم من الظلم والفزع والصقيع والزمهرير. الحمد لله، ربنا قدر ولطف. إن كل شيء هنا له موازين دقيقة، فالله وحده هو الذي يحكم هذا العالم ولا ظلم هنا. ولكن قولي لي، ألا توجد فرصة لنا تقول الشيطانة في ماذا يا مليكي؟ يقول الملك مترددا، في أن نهرب مثلا. تضحك الشيطانة وتقهقر حتى تستلقي على قفاها. نهرب؟ الله يجازي شيطانك يا بعيد. نهرب ازاي؟ ونهرب نروح فين؟ ومن فوقنا ومن تحتنا وعن يميننا وعن شمالنا وفي داخلنا وفي خارجنا. عين الله، والله كله عين، والله كله سمع، والله كله بصر، ولا مهرب من الله إلا إليه. هنروح فين؟ نقول مثلا يعني، قد ينام الحراس ويغفل الزبانية بعد أكلة ثقيلة مثلا، أو بعد كاسات الخمر الرديئة كما كان يفعل حراسك مثلا يعني. الله في غير حاجة إلى حراس يا عزيزي الملك، وهو في غير حاجة إلى أسوار، وفي غير حاجة إلى زنازين، وهو في غير حاجة إلى مساعدة من أحد، وإنما هي مجرد وظائف تشريفية لهذا وذاك من الملأ الأعلى والملأ الأسفل. ولكن رب العزة والجلال في غير حاجة لأحد، وهو الذي يمنح البصر والسمع والقوة للجميع، وبه يحيون وبه يشهدونك وبه يراقبونك، ولو شاء لعذبنا بذاته بدون نار وبدون زبانية، وذلك أسوأ العذاب. أنا لا أفهم. النار مجرد جندي من جنوده، وهي لا شيء بالنسبة لقبضته ولعنته. ومن حسن حظك أنك لا تفهم، وإلا لمت رعبا. التفت حوله في فضول. حسنا، وإن كانت هذه هي النار، فأين شلة الأنس؟ وأين نجوم الحظ والطرب وأهل الفرفشة والدندشة؟ إني لا أرى أحدا هنا من شلة الأنس ولا من فرقة حزمني يا دادي. معظم شلة الأنس اللي في بالك في الجنة. إزاي في الجنة؟ لقد اعتزلنا جميعا في أواخر العمر، ومنهن من تابت قبل موتها بسنة، ومنهن من تابت قبل موتها بشهر، والتوبة مفتوحة إلى ساعة الحشرجة، والله يتوب على من تاب وهو فعال لما يشاء. شيء عجيب، والله عجيب. طيب الشعراء الملاعين أبو نواس بتاع الغزل بالمذكر والهلس بألوانه اللي بنقرأ في الكتب؟ أبو نواس في أخريات أيامه قال شعرا في التوبة وفي الحب الإلهي وفي الندم والاستغفار، ارتفع به إلى رتبة الملائكة. شيء عجيب عجيب. والشاعر الثاني الخمرجي اللي كتب كل أشعاره في الخمرة والكاس والطاس، مين؟ عمر الخيام ده مات شيخ مطمطم وصوفي رباني، ولا أحد بلغ مبلغه. الله الله، يعني احنا اللي وقعنا من قعر الأفة، واحنا ليه ما تبناش احنا كمان؟ آخر ما أذكر لك يا مولانا قبل موتك بثواني، آخر كلمات لك كانت أيوة أرجوك فكريني. كانت للأسف أوامر بالسجن لفلان وبالشنق لفلان وبخراب بيت فلان وآخر كلمة، أيوة آخر كلمة أرجوك، آخر كلمة، آخر كلمة كانت سب الدين والملة. أعوذ بالله. وانتي ماذا كانت آخر أفعالك؟ ما أنا اللي كنت بغويك على كل ده. وليه كنت بطوعك؟ لأنك حمار يا مولاي، أنت مشكلتك إنك حمار وفاكر إنك ملك. في الحق يا صاحبتي، لقد شوقتني لهذه الجنة التي فيها تحية كاريوكا وفيفي عبده ومنيرة المهدية وأبو نواس وعمر الخيام، وإني لمشتاق إلى رؤية تلك الجنة، وأفكر الآن. وأرجوك لا تضحكي علي، فإن ضحكاتك تزلزل بنياني. اسمعي. يقترب منها ويهمس بصوت مبحوح. أقول لنفسي مثلا، ألا يمكن أن نتسلل خفية لنتفرج على هذه الجنة؟ بقول نتفرج بس، مجرد فرجة يعني. تبتسم الشيطان في إشفاق. لا تستعجل نصيبك، فهذه الفرجة في البرنامج. أي برنامج؟ برنامج التعذيب المكلف به حراسنا الزبانية. في برنامجهم أن يأخذونا لنتفرج على الجنة. وهل هذا معقول؟ بل هو أمر مطلوب ولابد منه. إذن لقد جاءنا الفرج يا شيطانتي. يرقص ودخلنا الجنة، وشوفي مين بقى هيقدر يطلعنا. إنك لم تفهم يا مولاي، إنهم لن يأخذونا إلى الجنة لنستمتع، بل لنموت غيظا، فسوف نشهد نعيما نحن محرومون منه ولا أمل لنا فيه، وسوف يتمنى الواحد منا أن يموت ندما ليبعث فيموت ندما عدة مرات على ما فاته من نعيم، وسوف نتمنى أننا لم نرى الجنة ولو حتى في الخيال، وسوف تصرخ وتقول لزبانيتك أخرجوني من الجنة وأعيدوني إلى النار يرحموني. ياه، لهذه الدرجة يا صاحبتي؟ لأنك سترى ما لا نصيب لك فيه، وسوف تخرج عيناك من محاجرهما غيظا وحرمانا وندما، ويسيل لعابك شهوة حتى يجف فمك ويتحول إلى خشب جاف، وسوف تتمنى بلا أمل، وسوف تندم بلا ثمرة، وسوف تعض على أصابعك حتى تقطعها إربا، وسوف تصرخ صرخة تتزلزل لها السماوات السبع، ويسأل سكانها ماذا حدث، فيقال لهم إن الشيطان رأى الجنة وشاهد الحور وعيون السلسبيل وينابيع الشهد، ورأى الفردوس الأعلى وقصور الفضة ومعارج البلور، فصرخ صرخة انشق لها قلبه نصفين، وتمنى العمى ألف مرة حتى لا يرى ما رأى وما حرم منه بسوء فعله وحطة أخلاقه. علي بها يا صاح، أرني الجنة وأموت، أرنيها وأنتحر، أرنيها ولو للحظة. يصيح الملك: يا رب أرني جنتك ولو للحظة. ترفع الأستار شيئا فشيئا، وتختفي الجحيم، وتنكشف مشاهد الجنة مع موجات من النغم العذب والموسيقى والكورال، وتشكيلات من الملائكة في ثياب خضر، وموائد الفاكهة والخمر الحلال عليها الولدان المخلدون كاللؤلؤ المكنون يسقون، ونوافير من الماء الزلال، وأفواج من المنعمين يختالون مع زوجاتهم الجميلات، والبعض يطير بأجنحة كالفراشات، وهم يكلمون الأشجار والأشجار ترد عليهم، وفي مقدمة المشهد رجل مضيء الوجه يرفل في حلة من البهاء. صاحبنا وشيطانته ينظران في دهشة إلى الرجل. يشاور الملك في دهشة إلى الرجل المضيء ويقول: أليس هذا هو الزبال الذي أمرت بقطع رأسه حينما شهد علينا زورا بأننا سرقنا أموال الدولة؟ تقول الشيطانة: بل شهد حقا وصدقا يا مولاي، إن ذاكرتك دائما تخونك، فقد سرقت عدة مليارات عملا بمشورتي. يقول الملك: إنها كانت عمولات سلاح، وكانت من حقنا. لقد كانت من حق المنصب ولم تكن من حق صاحب المنصب يا مولاي، ولو لم تكن قد تعاقدت بصفة الملك لما حصلت على مال لي منها، فهي من حق الدولة. لكني كنت الملك بالفعل، والملكية كانت من حقي وصفتي. لقد نسيت يا مولاي كالعادة إن العرش كان من حق أخيك، وأنك قتلته ووضعت التاج على رأسك. لقد كنت تسرق كل شيء. كانت تلك مشورتك يا شيطانتي، أنت التي ضيعتني. لو لم أشر عليك لفعلتها، فإن رغبتك كانت قد استقرت على سرقة الملك، وكنت فاعلا ذلك بي أو بدوني. لا تضحك على نفسك، فلم يعد للكذب داع. ولكن هذا الزبال كيف يفوز بهذا الجاه في الجنة؟ يا له من جاه، إني لأموت غما. كيف يكون له كل هذا، كل هذا النور والبهاء والمجد والجاه والسؤدد، وأنا الملك يلقى بي في جهنم؟ لقد ضحى بحياته في سبيل كلمة حق فمات شهيدا، وهذا النور على وجهه هو تاج الشهادة. يقول الملك: يا له من تاج باهر مبهر، يا للعظمة يا للبهاء، وأولئك الحور هن زوجاته. يلطم الملك وجهه بشدة: يا لسفاهتي، يا لضلالي. يتمزق وجهه ويسقط كسفا قطعا، وندماه يتساقط على الأرض، يخبط رأسه في التراب ندما، ويقول: لقد ضيعت نفسي وضيعت حظوظي وأهلكت حياتي على لا شيء، ولم أفز إلا بقبضة تراب. تراب، يصرخ في جنون، تراب هو حصاد دنياي، وجحيم الأبد هو نصيبي، ولا أمل ولا نجاة. وندماه، يعد أصابعه ندما حتى تتقطع وتتساقط، ثم تعود فتنمو فيعدها من جديد، ويصرخ: آه يا ندبات الشؤم، يا ربات النحس، اندبن معي نهاية ملك كان ملء السمع والبصر. ثم يهمس فجأة لشيطانته: اسمعي، ألا يمكن أن يتوسط لي ذلك الرجل؟ تقول الشيطانة: من تعني؟ ذلك الرجل الذي يضيء وجهه في بهاء، زبالي وخادمي القديم. تقول الشيطانة: الوساطة هنا ممنوعة، ولا شريك لله في حكمه، وكيف يتوسط لك وأنت قاتله؟ إذن يتشفع لي، فهناك شفاعة ولا شك. لله الشفاعة جميعا، وهو لا يسمح بها إلا لمن أذن له. يقول الملك: ألسنا مسلمين؟ وللرسولنا العظيم شفاعة قد أبقاها لأهل دينه؟ تقول الشيطانة وهي تضحك ساخرة: يشفع لك النبي عليه الصلاة والسلام، وأنت الذي سببته وحكمت على سجنائك بقراءة القرآن بالمقلوب وتلاوة الآيات الشريفة بالعكس إذا أرادوا أن يخفف سجنهم. هل تعتبر نفسك بعد كل هذا مسلما؟ يعني ألا أقول لا إله إلا الله؟ ألم أكن أصلي الجمعة في وقتها كل أسبوع أمام الكاميرات؟ للتلفزيون وليس لوجه الله. أنت معي هذه أم معهم؟ ألست زميلتي في المزبلة التي انتهينا إليها؟ ألست من الأبالسة مثلي؟ ألست محكوما عليك بالجحيم وباللعنة الأبدية معي؟ تقول الشيطانة: لا أنكر ذلك. إذن لما تلك النعرة الدينية التي أخذتك؟ ولما طلع عليك طالع الفقه فأصبحت تتكلمين وكأنك شيخ مطمطم؟ لقد انتهى زمان الشيطان يا صاحبي، ولم يعد من الحق مفر، ولم يعد لنا اليوم إلا حاكم واحد وسلطان واحد ورب واحد، بيده مصيرنا. ولقد تبت وأنبت، وإن كانت توبة بعد الأوان. يقول الملك: أراك وحق الأبالسة تنافقين وتتملقين وتتفيهقين كالمشايخ ليرضى عنك، وتكادين تتحولين إلى زمخشري أو بخاري لعل وعسى. تقول الشيطانة: لقد حقت كلمة ربك علينا يا صاحبي، وغدا يأخذوننا إلى الجحيم فنعود إلى المزبلة التي كنا فيها. يقول الملك: والجحيم أرحم ألف مرة من رؤية هذه الجنة والحرمان منها، إنها لتشعل نار الغيظ بأشد مما يشعلها شواظ جهنم. ألم أقل لك ذلك فلم تصدقني؟ وأكاد أظن بل أوقن أن الله خلق الجنة بنعيمها وحورياتها وقصورها ورياضها فقط ليغيظنا، ومن نحن يا صاحبي حتى يحفل بنا رب السماوات ونحن نكرات في ملكه؟ عيبك أنك ما زلت تعيش في هيلمان العنطزة القديم، وأكاد أجزم بأنك أكبر مغفل رأته عيناي. اسمعيني يا هذه، أنا ملك حتى في الجحيم، وأنا صاحب جلالة حتى في أسفل سافلين، فاحفظي لسانك البذيء وعامليني حسب ألقابي ومكانتي. وهذه مأساتك يا مولاي التي لن تعالجها كل نيران الآخرة. وصدق الله العظيم إذ يقول عن أمثالك: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فالكبر طبع فيك، والتعاظم الفارغ في نخاعك، ولا أمل لك في صلاح أو فلاح. ما هذا التدين؟ ما هذا التدين الذي حط عليك يا شيخة الأبالسة فجأة؟ فأنت أيضا فاسدة مفسدة حتى نخاعك، وأنت جارتي في الهاوية إلى أبد الآبدين إن شاء الله. أنا راضية بنصيبي، ولكن وجهك يكاد يذوب بؤسا. أنا يا مولاي عطشانة، وقد جف ريقي وبلعومي حتى تحول إلى ماسورة من الخشب. أريد جرعة ماء من هذه العيون البلورية التي تتدفق حولنا، ولو ملء فنجان، ولو قطرة. والفاكهة والأعناب والرمان والبرتقالات التي تتذلى من عناقيدها تزغللنا، فإذا مددنا أيدينا إليها ارتفعت وعادت إلى أغصانها. يا ويلي! يقول الملك: ولو طلبها أهل الجنة تنزلت لهم حتى تقع في حجرهم. هلا سألتهم في برتقالة أو جرعة ماء من أجل وجه الله؟ إنهم يقولون أن الله حرمها على الكافرين. يقول الملك: وماذا نفعل؟ تجيب: نتسول ونشحذ ونلح كالكلاب. وهل يتسول الملوك؟ والله لو نفعت الشحاذة لشحذت يا مولاي، ولقبلت الأقدام ولثمت الأعتاب، ومرغت وجهك في التراب من أجل كوب ماء. ويشهد الله أني ما رأيت بين الملوك من هو أحقر منك. يقول الملك: إنهم يقولون في المثل: من خرج من داره اتقل مقداره. ودارنا أولى بنا ولو كانت الجحيم، أما هنا فعذابنا مضاعف وحرماننا مضاعف وعطشنا مضاعف. والله إن طعم الزقوم أفضل من هذا الهوان. أعيدوني أعيدوني إلى الجحيم والزقوم يا زبانية، يا شويش تعال خدنا. تقول الشيطان: لا تستعجل نصيبك، فالجحيم سوف تسعى إليك قبل أن تسعى أنت إليها. ما دمت أصبحت فقيهة كبيرة فجأة فدعيني أسألك. اسأل. رأيت معي ولا شك كثرة الزنا والسكيرين في الجنة، كما رأيت كثرة الزنا والسكيرين في النار، فكيف تفرقت بهؤلاء وأولئك المصائر مع أنهم ارتكبوا نفس الأفعال؟ تقول: هؤلاء مذنبون من أهل الانكسار، كانوا يندمون ويتوبون، وأولئك مذنبون من أهل الإصرار والاستكبار، كانوا يتمادون ويصرون ويتفاخرون. وهناك زناة أسوأ اتخذوا من الزنا تجارة، وهناك الأسوأ الذين اتخذوا من الزنا مذهبا يروجون له علانية، ثم هناك الأسوأ من الكل الذي افترى على الله الكذب وادعى أنه أباح الزنا وجعله شريعة. أنت فقيها والله، أليس عندك باب في الفقه يمكن أن يخرجني من الجحيم؟ تجيبه: لو خرجت من الجحيم سوف تصبح مثل سمكة خرجت من الماء، فلا حياة لك إلا في المكر والشر والاختلاس والسرقة والاحتيال والإيذاء. وإذا خرجت من هذا السعار لا تجد نفسك، فبيئتك الوحيدة التي تجد فيها نفسك وأهلك وناسك هي الجحيم للأسف الشديد. يقول: بالله خبريني من علمك كل هذه الفيقهة؟ كنت قرينة لشيخ فاضل في العصر العباسي، وكان رجل فقيها عظيما، وكنت أحبه وهو الذي علمني كل هذا الفقه. يا في العصر العباسي منذ أكثر من 1000 سنة، وكان لك وجود آنذاك؟ ألم أقل لك يا مولاي أن عمري 5000 سنة وأن الجن مخلوق معمر؟ حظكم أوفر من حظنا يا عفاريت، والله أعطاكم أكثر من فرصة، ومع ذلك فقد ضيعت فرصتي وانتكس إيماني بعد موت شيخي التقي، وعدت كافرة ملعونة حينما اقترنت بك وأيقظت في النارية الجنية التي في طبعي. وماذا جرى لشيخك التقي النقي؟ قتل في فتنة القرامطة ومات شهيدا، وهو الآن في الفردوس الأعلى، وفي نفسي دائما قطعة طاهرة تحن إليه، وأملي أن ينجيني هذا الجانب الطاهر من نفسي وأكون من الذين يخرجهم ربنا من النار بعد استيفاء العقوبة. ألم يقل لربنا وما هم بخارجين من النار؟ ترد عليه: قال هذا في قبيلاتكم وليس في صغار المذنبين أمثالنا. يقول الملك: ألنا قبيلة؟ تقول الشيطانة: قبيلة الملوك الجبابرة أمثالك، الذين كان لهم صوت عال في الدنيا وكان لهم ملك وصولجان. أهناك في الدنيا من كان له ملك مثلي؟ هل تهذين؟ وكان هناك من هو أعظم منك وأشد جبروتا وأعتى سلطانا. من هم؟ تجيبه: ألم تقرأ في التاريخ عن فرعون موسى وقارون وهامان؟ ألم تقرأ عن النمرود وعن نيرون وكاليجولا وهولاكو؟ ألم تسمع في زمانك عن بوكاسا آكل الأطفال في أفريقيا الوسطى، وعن مونجستو شارب الدماء في الحبشة؟ ألم تسمع عن ماو تسي تونج في الصين، وستالين في روسيا، وهتلر في ألمانيا، وموسوليني في إيطاليا، وفرانكو في أسبانيا، وسالازار في البرتغال؟ ألم تقرأ عن سوموزا وماركوس وكاراتشي وميلاديتش؟ ألم تسمع عن الهوتو والتوتسي الذين قتلوا مليون نفس في رواندا وبوروندي؟ قتلوهم بماذا؟ بالقنبلة الذرية؟ قتلوهم بالسكاكين، جزروهم كما تجزر الشياه، وأكملوا المهمة بالبنادق والرشاشات وبالشماريخ وجذوع الشجر. متى وأين؟ لم أقرأ عن هذا. لأنهم جاءوا بعدك يا مولاي، إنها قبيلة عظيمة ممتدة بامتداد التاريخ منذ أيام الهكسوس الملوك الرعاة في مصر، وكبيرهم الذي قال: أنا ربكم الأعلى. ما خلا زمان يا صاحبي من جبار، وما خلت بلد من سفاح. ومن جاء بهم إلى الدنيا ومن خلقهم؟ أليس هو الله؟ ألم يكونوا عدما فخلقهم الله وسلطهم على عبيده؟ ما كانوا عدما يا مولاي، بل كانوا في عالم الإمكان نفوسا ضمن الأنفس التي سواها الله حرة مخيرة. ثم ماذا حدث؟ كيف جاءت تلك الأنفس إلى الدنيا لتعربد فيها؟ تجلى ربنا عليهم بأسمائه الحسنى في عوالم الإمكان حيث كانوا كما شرحت لك، فبهرهم من أسمائه الاسم الجبار وتوله بهذا الاسم، وطلبوا من الله أن يخلقهم في لبسة الجبار، ودعوا الله وتوسلوا وابتهلوا وألحوا، والله لا يرد دعوة الداعي، فأتى بهم وهو يعلم أنهم من أهل الجحيم. ولماذا أتى بهم وهو يعلم بشرورهم؟ الدنيا دار بلاء وامتحان لكل من يأتي إليها يا مولاي، وقد جعلهم الله أدوات لبلائه، فما كانوا يصلحون لغير ذلك، وما جرى كان لابد أن يجري ليبتلي الخلق، وليستقر أهل النار في النار ويستقر أهل الجنة في الجنة، وقد أصاب كل واحد مكانه. يقول الملك: وما ذنب الضحايا الذين تعذبوا بسبب طغيانهم؟ إنهم الشهداء يا مولاي الذين شرفوا بالشهادة أمام محكمة الحساب، وهم قناديل الجنة ونجوم الآخرة. ولكنهم تعذبوا، أليس كذلك؟ العذاب المحدود الذي ينتهي ليس عذابا، إنه لا أكثر من حلم ثقيل عابر، كابوس ما يلبث أن ينزاح ويصحو صاحبه على فرحته بلقاء ربه وعلى بهجة الجنة ونعيمها. وما العذاب الحقيقي يا صاحبي إلا العذاب الدائم، إلا تلك اللعنة التي نحن فيها بلا أمل في خلاص. اسمعي، أنا مللت فلسفتك وحديثك التافه، وأنا لم أعتد الحديث مع التافهات أمثالك، وأريد أن أقابل زعيمك الكبير. من زعيم الكبير هذا؟ إبليس رئيس العفاريت. لقد قلت لك يا مولاي إنه في أسفل سافلين، وبيننا وبينه أهوال. أنا أخوض جهنم الحمراء لألتقي به ولو كان في جب من نار. بل ستخوض فيما هو أسوأ من النار يا مولاي، ستخوض في عالم الويل وعالم الندم وعالم الهاوية وأرض الزمهرير وأرض الصقيع التي يتجمد فيها الكلام إذا خرج من الفم وتتجمد الأنفاس. وهناك الديناصور ذو الألف رأس الذي لا يدعك تمر حتى يلقم رأسك. هذه أساطير يونانية وميثولوجيا خرافية، أنت تضحكين علي بجهالاتك. ألسنا في النار ونتكلم ونتلاعن؟ هكذا قضى ربنا وقال في كتابه أن أهل النار سوف يتخاصمون ويلعن بعضهم بعضا في النار. يقول الملك: إذن في أسفل سافلين أيضا سوف يتحدث الأبالسة ويتفاهمون، وأنا إبليس زيه وسوف نرى كيف نتفاهم. ولأي شأن تريد إبليس يا صاحبي؟ إنك سوف تجرون إلى كارثة. إن لي معه شأنا مهما وسوف ترين. إذن لا يوجد إلا حل واحد، أن نطلب من الزبانية المكلفين بنا أن ينقلونا إلى إبليس رأسا دون المرور على المنازل السفلية المرعبة التي لا قبل لنا بها. شوف شغلك أنت. لكن حلقي جاف وفمي كحفرة من النحاس، أريد قطرة ماء. يقول الملك: انتظري حتى تعودي إلى جهنم وتشربين من الفوارات الساخنة هناك، ولكنها تحرق زوري، لا تضيعي وقتي. تتجه الشيطان إلى حيث يقف الزبانية، ونشعر بأن هناك حوارا، ونرى إشارات بالأيدي ونظرات تعجب، ولكن لا نسمع شيئا. ثم فجأة ينزاح ستار جهنم ليدخلنا إلى موقع إبليس في أسفل سافلين.